بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. صلي وسلم عليه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله جل وعلا في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل غزوة فتح مكة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا المجلس الخمسون في مدارسة مختصر السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، تسليم البرية، في من خلال الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير. وهذا الموضع في فتح مكة، وكان هذا الفتح سببه نقض قريش لعهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وقع بعد صلح الحديبية في أقل من 3 سنين، لأن الله جعله فتحا. وقد ظن من ظن من الصحابة أنه في أول الأمر إعطاء للدنية في دين الله، لكن أمر الله نافذ وحكمه تام سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال: نذكر فيه ملخص غزوة فتح مكة التي أكرم الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم وأقر عينه بها وجعلها علما ظاهرا على إعلاء كلمته وإكمال دينه والاعتناء بنصرته. نعم. فتح مكة حصل به إعلاء كلمة الدين وإعزاز رسول رب العالمين والاعتناء برفعته صلى الله عليه وسلم ونصره ومناصرته لما كان من أهل مكة ما كان. سببها أن خزاعة دخلت في حلف النبي عليه الصلاة والسلام، وبنو بكر ابن زيد منات دخلوا في حلف قريش، والأحلاف يمثلون أقوامهم، والولي يمثل قول يمثل أولياءه، فعدا أقوام من بني بكر ابن زيد منات على رجال من خزاعة على ماء يقال له الوتير، فطردوهم، فما زالوا بهم حتى دخلوا عليهم بيوتهم في مكة. وقريش ناصرت بكرا فندموا وعرفوا أنهم نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب رجال من خزاعة، بديل بن ورقى ومن معه، ذهبوا إلى نبي الله يعلمونه بما كان من بكر ومناصرة قريش لهم، فكان في هذا أنهم أبطلوا ماذا؟ أبطلوا هذه المعاهدة في صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من بنودها أن خزاعة في حلف رسول الله وبنو بكر في حلف قريش. نعم. وذلك لما دخلت خزاعة كما قدمنا عام الحديبية في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عقد قريش، وضربت المدة إلى 10 سنين. فيه أنه يجوز المعاهدة مع الكفار إلى أمد سنين معدودة، ويجوز معاهدتهم إلى غير أمد، هذا جائز وهذا جائز، والذي يقدر المصلحة في هذا كله من ولي أمر المسلمين كما قدرها النبي في عهده عليه الصلاة والسلام. نعم. أمن الناس بعضهم بعضا، ومضى من المدة سنة ومن الثانية نحو 9 أشهر، يعني أقل من سنتين، نعم. فلم تكمل حتى غدا نوفل بن معاوية الديلي نعم في من أطاعه من بني بكر بن عبد منات، فبيتوا خزاعة على ماء لهم يقال له الوتير. الوتير ماء لمن؟ لخزاعة. الذين بيتوهم هم بنو بكر، منهم نوفل بن معاوية الديلي، في رجال من بني بكر. نعم. فاقتتلوا هناك بذحول كانت لبني بكر على خزاعة من أيام الجاهلية، وأعانت قريش بني بكر على خزاعة بالسلاح، وساعدهم بعضهم بنفسه خفية. بعض القرشيين ساعدوا أحلافهم من بني بكر خفية، واللي في الظاهر إعانتهم لهم، إعانة قريش لبكر بالسلاح على خزاعة الذين كانوا في حلف النبي عليه الصلاة والسلام. فرت خزاعة إلى الحرم، لأن من لاذ بالحرم يعاد في الجاهلية. نعم. وفرت خزاعة إلى الحرم فاتبعهم بنو بكر إليه، فذكر قوم نوفل نوفلا بالحرم. فذكر قوم نوفل نوفلا بالحرم. نعم، قوم نوفل ابن معاوية الديلي ذكروه بالحرم حتى قال له اتقي إلهك، فقال لا إله له اليوم، مما في قلبه من الحقد على خزاعة، أعوذ بالله. نعم. وقال اتقي إلهك، فقال لا إله له اليوم، والله يا بني بكر إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تدركون فيه ثأركم؟ يعيب قومه، قال أنتم تسرقون في الحرم، ما رعيتم الحرم، فكيف لتدركوا فيه ثأركم؟ الله المستعان. نعم. قلت قد أسلم نوفل هذا بعد ذلك وعفى الله عنه، وحديثه مخرج في الصحيحين رضي الله عنه. نوفل ابن معاوية الديلي أسلم بعد فتح مكة، وحديثه في الصحيحين مما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تاب الله عليه لأن الإسلام يهدم ما قبله. ففي صحيح مسلم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه، فمد عمرو يده، فمد النبي يده فكف عمرو يده، قال يا رسول الله أشترط، قال وما هو ما ذاك؟ قال أن يغفر الله لي كل ما سلف مني وكان. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن التوبة تجب ما كان قبلها، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وهذا من إعمال ذكائه رضي الله عنه في هذا الموضع. فهذا نوفل بن معاوية الديلي، وهو الذي كان سببا لانتقاض عهد الحديبية، أسلم فتاب الله عز وجل عليه وعفى عنه، لأن الإسلام يهدم ما قبله. اشرب بيمينك يا ولدي فإن الشيطان يأكل ويشرب بيساره. نعم. وقتلوا من خزاعة رجلا يقال له منبه، وتحصنت خزاعة في دور مكة، فدخلوا دار بديل ابن ورقاء ودار مولى لهم يقال له رافع، فانتقض عهد قريش بذلك. نعم، دخلت خزاعة في دار بديل بن ورقة ودار مولى له يقال له رافع، والدور لها حرمة حتى عند أهل الجاهلية. انتقض عهد قريش في الحديبية مع النبي بذلك، بماذا؟ بإعانتهم بكرا على خزاعة. انطلق عمرو بن سالم الخزاعي وبديل بن ورقة الخزاعي وقوم من خزاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعلمونه بما جرى، والرسول وين هو؟ فيه في المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم. فخرج عمرو بن سالم الخزاعي وبديل بن ورقاء الخزاعي وقوم من خزاعة حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلموه بما كان من قريش واستنصروه عليهم، فأجابهم صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالنصر، وأنذرهم أن أبا سفيان سيقدم عليهم مؤكدا العقد وأنه سيرده بغير حاجة. أنذرهم، أنذر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن سالم الخزاعي وبديل بن ورقة الخزاعي ومن معهم أن أبا سفيان وكان سيد أهل مكة وقتها سيقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب تجديد العقد وتطويل المدة، وأن النبي يرده من غير حاجة لا يحقق له طلبته ولا حاجته. وأمره عليه الصلاة والسلام، أمرهم أن يكتموا الخبر، يريد أن يفاجئ أهل مكة على حين غرة. وهذا الذي يسمى الآن في أنماط القتال المعاصرة بعنصر المفاجأة، الذي هو من أسباب مباغتة العدو في الانتصار عليه. نعم، فكان ذلك أي قدم أبو سفيان، حتى إنه التقى أبو سفيان التقى في عسفان ببديل بن ورقة الخزاعي وتكلم معه، ولم يخبره بديل بن ورقة بما كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، حفظا لأمره عليه الصلاة والسلام بأنهم لا يعلموا أحدا بذلك. نعم، فكان ذلك، وذلك أن قريشا ندموا على ما كان منهم، فبعثوا أبا سفيان ليشد العقد الذي بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم ويزيد في الأجل، فخرج. فلما كان بعسفان لقي بديل بن ورقاء وهو راجع من المدينة، فكتمه بديل ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يخبر بديل بن ورقاء الخزاعي أبا سفيان بالذي كان بينه وبين النبي، وهذا إما لعقله ووفور عقله، وإما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك. وعسفان عن مكة بنحو مرحلتين أو أكثر، 90 كيلا، لما لم يذكر بديل بن ورقة لأبي سفيان شيئا مضى أبو سفيان في طريقه، لأن أهل مكة ندموا على أنهم نقضوا العهد وخافوا وخشوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا أبا سفيان لأنه سيدهم ولقرب نسبه من النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن بنته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان تحت رسول الله، هي أم المؤمنين. مضى أبو سفيان حتى أتى المدينة فدخل على بنته، فكان موقفا عجيبا، رحبت بأبيها، فلما أراد أن يجلس سحبت من تحته القطيفة فقال: يا بنية، أظننت بي عليها أم بها علي؟ قالت: إنها لوسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مشرك لا تجلس عليها. عرف أبو سفيان ما دخل قلبها من أين؟ من الإيمان، وهو عاقل جاء لأمر ومهمة، فأراد أن ينفذها. نعم، وذهب أبو سفيان حتى قدم المدينة، فدخل على ابنته أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فذهب ليقعد على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعته وقالت: إنك رجل مشرك نجس. فقال: والله يا بنية، لقد أصابك بعدي شر. نعم، كونها تظن بهذه القطيفة على أبيها، قال لها: أصابك بعدي شر، وما هو والله بالشر، ولكنه الإيمان المحقق للولاء والبراء، فظنت بفراش النبي أن يجلس عليه هذا المشرك النجس ولو كان أبوها. وهذا ما تقرؤونه في آخر قد سمع: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. فهذا أبوها لم تبالي به رضي الله عنها، لم تبالي به بأنه مشرك نجس، لا يليق أن يجلس على فراش النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء رسوله. لا. ثم جاء رسول الله. ثم جاء رسول الله صلى الله نعم. عليه وسلم. ثم جاء أي معاوية رسول الله. يكون معاوية هو الجائي ورسول الله هو المجيء إليه. نعم. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه ما جاء له فلم يجبه صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة. سكت ما رد عليه كلمة واحدة، وهذا أبلغ ما يكون في الرد. لا يدري الذي أمامك وش وراك، لم يرد عليه كلمة واحدة. فعرف ذلك أبو سفيان فذهب إلى من؟ أبي بكر. إلى عمر، فكان قول عمر أشد عليه، وإلى عثمان وإلى علي. نعم. ثم ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فطلب منه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى عليه. ثم جاء إلى عمر رضي الله عنه فأغلظ له وقال أنا أفعل ذلك؟ والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به. نعم. ذهب إلى أبي بكر لأن أبا سفيان يعلم مكانة أبي بكر من رسول الله، لكن أبى أبو بكر رضي الله عنه أن يكلم النبي في ذلك. ذهب إلى عمر قال أنا أفعل ذلك، على جهة الإنكار والاستنكار، والله لو لم أجد إلا الذر أقاتلكم به لقتلتكم به. عرف أبو سفيان أن عمر ما هو بلمه ولهم متجه معه إليه، فذهب إلى علي ابن أبي طالب. نعم. وجاء عليا رضي الله عنه فلم يفعل، وطلب من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن تأمر ولدها الحسن أن يجير بين الناس، فقالت ما بلغ بني ذلك، وما يجيل أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يجير أحد، لا ابني ولا غيره، ما يجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك خوف من أبي سفيان من نقمة رسول الله لما نقضوا العهد. جاء فلم يرد عليه النبي بكلمة، فذهب إلى أبي بكر ثم إلى عمر ثم إلى علي ثم بعد علي إلى فاطمة بنت رسول الله، فأبت عليه وقالت إذن، قال لها إذن اجعل الحسن يجير بين الناس، تكون سببا لألا يقوم تقوم الحرب بسببه. قالت إن بني لا يجير ذلك، وما كان يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقهها رضي الله عنها، يعني فاطمة بنت رسول الله. نعم. فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يقوم هو فيجير بين الناس. نعم. علي ففعل. أشار عليه أن يقوم هو ويكون هو المجير بين الناس، وقد أجار النبي صلى الله عليه وسلم بعضا لأبي سفيان، فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. يجير بين الناس أي يتسبب في ألا تقوم حرب. ثم رجع أبو سفيان بعدها خائبا إلى مكة. نعم. ففعل ورجع إلى مكة فأعلمه بما كان منه ومنهم، فقالوا والله ما زاد، يعنون عليا، أن لعب بك. ثم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاز إلى مكة. نعم. قالت لما رجع أبو سفيان إلى مكة وأخبرهم بما كان من رسول الله ومن أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن فاطمة ومن قول علي قم أنت فأجر بين الناس، قالوا والله ما زاد إلا أن لعب بك علي، لعب بك علي، لأنك لا قيمة لك، لا جوار لك. فلما رجع أبو سفيان إلى مكة النبي صلى الله عليه وسلم تجهز واستعد للذهاب إلى مكة، ولم يخبر أحدا بوجهته. لما حصل هذا الاستعداد والتجهز كتب حاطب ابن أبي بلتعة كتابا إلى أهل مكة يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، لأن التجهز بلغ مبلغه، قد سار مع النبي إليهم 10,000، وهذا يأتي الكلام عليها إن شاء الله في مجلس آخر. فاللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.